الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، إن عنوان هذه المحاضرة، إن صح أن نسميها محاضرة، هو الذكر والشكر. ولما اخترنا الذكر والشكر؟ والجواب لأنهما علة الحياة بكاملها. معاشر الأبناء الحضور، الذكر والشكر سر هذه الحياة وعلة وجودها. أراد الله عز وجل أن يذكر ويشكر، فأوجد هذه العوالم العلوية والسفلية، وأعدها، وخلق آدم وحواء، وإلى الأرض أهبطهما ليلدا ويتناسلا، ليكثر بنوهم، وذلك من أجل أن يذكر عز وجل ويشكر. فلو سئل أحدنا عن علة الحياة، لما خلقها الله، فأجبنا بأنها ذكر الله وشكره، لما كان الجواب إلا صحيحا. وما دمنا مخلوقين لهذه، فلنتهيأ لها، فلنقم بها، الذكر والشكر. روى أصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فليلاحظ الأبناء الحضور قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يريد أن يلفت نظره وأن يجمع على ما يقوله له قلبه: يا معاذ، إني أحبك. وهنيئا لمعاذ بحب رسول الله له، ولكن وراء ذلك سعة السر كنا قد أشرنا إليه في كلمة سبقت في مسجد الأمير متعب، وقلنا حب بعضنا بعضا ضروري ولازم ولا بد منه، ولا جنة بدون الحب. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تعلمون، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ومعنى هذا إذا لم نتحابب معشر المؤمنين فلا جنة. الجنة للمتحابين. ولم؟ لأن العروج إلى الملكوت الأعلى والنزول في منازل الأبرار في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا يفتقر إلى أعمال، إلى عقائد، إلى أقوال. إذا لم نتعاون على تحقيقها ما تحققت. هذه المعتقدات والأقوال والأعمال عبارة عن مزكيات النفس البشرية ومطهراتها، عليها تزكو وعليها تطيب. فإذا طابت النفس وزكت أصبحت أهلا للملكوت الأعلى، أصبحت مستعدة لأن يعرج بها إلى السماء وأن تنزل هناك في الملكوت الأعلى. أما إذا كانت مدساة مظلمة عافنة بأوضاع الذنوب والمعاصي، فهيهات هيهات أن تفتح لها أبواب السماء وأن تنزل منازل الأبرار. وهذا كتاب الله يقضي ويحكم بأن ذوي الأرواح الخبيثة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. وقرأوا إن شئتم أو اسمعوا، أقرأ لكم قول الله تعالى من سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لم لا تفتح لهم أبواب السماء؟ لم لا يدخلون الجنة؟ لأن المكذبين كالمستكبرين، كالظالمين كالمجرمين، الكل قدم نفسه لملك الموت وهي خبيثة منتنة لم تتأهل للسماء. وقد حكم الله عز وجل وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفلاح بمعنى الفوز، والفوز الزحزح عن النار ودخول الجنان. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الجنة مفتاحها الحب، إذا لم يتحابب المؤمنون والمسلمون ما أمكنهم أن يوفروا زكاة أنفسهم وطهارة أرواحهم، وإذا لم يتم للنفس تزكية وتطهير فمستحيل في حقها أن ترقى السماء أو تحتل المنازل العلى. حقيقة أقسم عليها بالله وأنتم لا تشكون فيها، وقد سمعتم الله تعالى يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلما الأبرار في النعيم؟ لبرورهم، وما البرور إلا الطاعة الصادقة عقيدة وقول وعمل. من شأن هذه أن تولد النور، تولد الحسنات، وعلى الحسنات تشرق الأرواح البشرية. فلهذا معاشر الأبناء، الحب التحابب ضروري للجماعة التي تريد أن ترقى السماء وأن تنازل الأبرار فيها، لأن الحب المتبادل ينتج عنه التعاون على فعل الخير وعلى ترك الشر. ومن سورة المائدة في خطابنا معاشر المؤمنين يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولعل الأبناء ما أدركوا معنى التعاون ليعلموا أن الفرد لا يستطيع أن يقيم شريعة الله إلا إذا كان هناك إخوان يدعمون. إذا غفل نبهوه، وإذا نسي ذكره، وإذا عجز عن العمل أعانوه، وإذا ضل هدوه، وإذا أسر من بين أيديهم استخلصوه من أسره. وكم يأسر الشيطان منا. لا يمكن لجماعة ما على هذه الأرض أن تكمل وتسعد على دين الله ما لم تكن متعاونة. الرجل يقوي الرجل، والمرأة أيضا تقوي المرأة، والمرأة تقوي الرجل، والرجل يقوي المرأة، حتى نقوى ونقدر على أن نذكر الله ونشكره. يا معاذ إني أحبك، لما يقول هكذا معاذ شاب أنصاري من المدينة، والرسول يخبره بأنه يحبه. إن سر هذا أن يجعل قلبه مستعدا للتلقي عن رسول الله. فلهذا أعلمكم وأعلمكم، والعلم ينفع. الواعظ، المرشد، الموجه، الآمر، الناهي، الداعي، إذا لم تكن تحبه لن تستطيع أن تستفيد منه. ذي مسلمة، إذا لم تكن تحب الشخص الذي يرشدك أو يوجهك أو يأمرك أو ينهاك لن تستطيع أن تنتفع بوعظه ولا إرشاده ولا بتعليمه. وشيء آخر وحقيقة يجب أن لا ننتهى: هل نستطيع إذا كنا غير متوادين متحابين، هل نستطيع أن نأتمر بمعروف بيننا أو نتناهى عن منكر ونحقق ذلك بيننا؟ الجواب لا. فلا بد إذن من الحب، وليس هذا من باب الكمالات والفضائل. اعلموا أن حب الله فريضة، وأن حب رسول الله فريضة، وأن حب المؤمنين والمؤمنات فريضة. أما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولازم ذلك أن يكره له ما يكره لنفسه. ومتى تصبح تحب لأخيك ما تحب لنفسك إن لم تكن قد أحببته؟ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا، أي لا تتركن، بهذا التأكيد أن تقول في دبر كل صلاة، في آخر كل صلاة، وقد تكون نافلة وفريضة، والنكرة هنا تفيد العموم، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تسأل الله تعالى دبر كل صلاة وطول الحياة على ماذا؟ على أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول للأبناء والإخوان الحضور: من هو الذي يسأل ربه ويلح عليه وبعد كل صلاة: أي ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ أتدرون من هو؟ ذاك الذي يزاول هذه المهمة ويبذل فيها طاقته وكله رغبة سابقة في أن يكون من الذاكرين الشاكرين العابدين، فيحتاج إلى أن يسأل المعونة وأن يطلب من ربه أن يعينه. أما الذي لم يباشر العمل، الذي لم يزاوله بعد، فلا معنى لأن يسأل العون على شيء ما أخذ يعمله ولا وطن نفسه لأن يقوم به. ومعنى هذا أننا معاشر الأبناء همنا الأوحد أن نحقق هذا الذي طلب الله منا: الذكر والشكر وحسن العبادة. أما قال تعالى من سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أما نادانا بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من عبادة إلا وجعل الله تعالى لها حدا أو عدا إلا ذكره، فقد أطلقه ولم يحبه ولم يعده. ومعنى هذا أنك تذكر الله الليل والنهار. ولا تعجب من هذا، وهناك خلق كريم على الله، هناك الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهل تدري يا عبد الله، هل تدري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد نعد له قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد فقط، يجلسون مع نبيهم ساعة فيعدون له قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فيزيدونه 100 مرة. والذكر يا معاشر الأبناء، يجيء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه حاله وضعفه، فيقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كفرت علي، فدلني على شيء أتشبث به حتى ألقى ربي. فيقول له مبينا معلما: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا هشا منطلقا بذكر الله، لا تفتأ تذكر الله ليلة كما عارف. الذكر معاشر الأبناء، والذي نريد أن نكون من أهله، اعزم يا بني صمم أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الفرصة ضيقة، كم بقي لكم يا أبنائي في دنياكم؟ أكثر الساعات نقضيها في النوم والطعام والشراب، متى نذكر الله؟ عندما ننتقل للحياة الثانية ثم ذكر لا ينفع. الآن الذكر، والله ما هي إلا هذه الأيام، وإذا فاتت سوف نعض أصابع الندم من حيث لا ينفع الندم. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر. وان اردتم ان تقووا معرفتكم في هذا الشان لتنطلقوا بعد الان ذاكرين شاكرين، فاذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت. إن فرقا بين الحياة والموت لا يجهله الناس، والذي يذكر في قضاء الله وحكمه هو الحي، والذي لا يذكر ميت. أرني من لا يذكر الله أقول فيه ميت ولا حرج. لما؟ لأن الله عز وجل خلق هذا المخلوق وخلق كل شيء له من الذرة إلى المجرة من أجل أن يذكره، فإذا لم يذكره إذا ما كان موجودا. وهناك سر آخر أو حقيقة يتساءل عنها الناس، وهي: لما يعذب الكافر بالله الناس لذكر الله يعذب أبدا مع أن زمن معاصيه، أيام فسقه وفجوره، أيام نسيانه محدودة ومعدودة، لما يعذب الدهر كله بلا نهاية؟ الغافل يقول: كيف هذا؟ أين العدالة؟ شخص أجرم 80 سنة يعذب بلايين السنين. والجواب عن هذه الحقيقة هي أن هذا الذي ترك ذكر الله ليست جريمته أنه زنى وسرق 80 سنة، جريمته الحقيقية أنه نسف الكون كله، أدخل أصبعا من ديناميت كما يقولون ونسف الكرة الأرضية فتمزقت وتحللت وتلاشت ولم يبق فيها شيء. فجريمة تارك الذكر ليست جريمة عبد نسف قصرا أو مصرا أو قتل جيلا أو أسم قبيلا، وإنما عبد نسف الكون كله بشموسه وأقماره بكل ما فيه، هذا الذي يترك ذكر الله. لما؟ لأن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك. وواضح هذا ودليله في كتاب الله، أما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. إذن حقا حقا أن الله خلق لنا كل شيء. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك، حتى الجنة والنار يا عبد الله، وخلقتك من أجلي، وخلقتك من أجلي. ماذا يفعل الله بك يا عبد؟ يريدك أن تذكره فلا تنساه، مخلوق للذكر. فويل للذين ينسون ذكر الله إنهم أموات وليسوا بأحياء. فإذا الإنسان لم يذكر ربه هجره وترك ذكره وكفره ولم يذكره، معنى هذا أن جريمته إفساد الحياة بكاملها التي من أجلها كان هو. فإذا كان قد ترك ذكر الله وكفر الله كان كمن أفسد الحياة كلها، فلهذا يعذب أبدا ولا ينتهي عذابه مقابل ما أجرم وما أفسد. معاشر المستمعين، لعل بعضنا يرى أنه يمن على الله إن هو ذكره. اذكر الليل والنهار، وإياك أن تفهم أنك أكثر أو أن لك من على الله بذكره، لا تفهم هذا، بل افهم العكس، وهو أن تفهم أن من منة الله عليك، أن من منة الله عليك وفضله أن أذن لك أن تذكره. اذكر هذا واستحي من الله، اذكر أن الله أكرمنا حيث سمح لنا أن نذكر اسمه، وإلا ما نحن بأهل ذلك. وهذا المعنى جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله عندما يستيقظ من نومه، عندما يستيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره. الحمد لله الذي رد علي روحي. النوم الموت الصغرى، ومن نام تفارقه الحياة، تفارقه روحه. واقرأوا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكون محطة شغالة وتشعر بالغطيط وتسمعه أو ترى وجيب القلب وارتفاعه، ذات ليس إلا المحطة صالحة للتلقي والإرسال. فالاتصال دائم مع الروح وهي في الملكوت الأعلى. وهذا أيضا طبقوه على أهل القبور، فإن العظم المتبقي في الرمل في التراب وإن كان عجب الذنب أصغر عضو، الحياة تتصل به والروح في الملكوت الأعلى، والاتصال دائم. وإذا سلمت على أخيك وهو في قبره أرد عليك السلام. ذكر يا بني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يهب من نومه، أول كلمة ينفض بها قوله الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره. لو لم يأذن الله لنا في أن نذكره ما ذكرناه، وما نحن بأهل أن نذكر الله. والرسول يقول إن شأن الله عظيم، إن شأن الله عظيم. هذا الذكر معاشر الأبناء، وأنتم وأنا أرجو الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين، وأن يعدنا من ليلتنا هذه لأن نذكره ونشكره. هذا الذكر هو الحصن الحصين الذي تتحصن به من غزو الشياطين. جاء في السنن أن الله عز وجل أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام، أوحى إليه أربع كلمات وأمره أن يقول بها ويعمل ويعلمها بني إسرائيل ليقولوا بها ويعملوا. وكانت الظروف صعبة شبيهة بظروف المسلمين في هذه الأعوام، ما يستطيع الرجل أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر في مجتمعه. فكأن يحيى عليه السلام تخوف، وكان له ابن خالة هو عيسى عليه السلام، فقال يا عيسى يا روح الله إن الله قد أوحى إلي كذا وأمرني، وأنا أهاب بني إسرائيل، وقد عرفتم أنهم قتلوا والده زكريا. فقال عيسى إذن أنا أقولهن. فخاف يحيى وقال إذا لم أقولها كيف أوازي ربي؟ فما كان منه إلا أن طلع على شرفات منزل قريب من بيت المقدس من المسجد، واجتمع بنو إسرائيل وقال الكلمات الأربع من بينهن وآمركم أن تذكروا الله. فإن مثل الذي يذكر الله كمثل رجل جرى العدو وراءه سراعا يقلبه، فما زال هاربا يجري حتى وجد حصنا فدخله فتحصن به. هذا مثل ذكر الله عز وجل. هذا الذكر هو الذي يحفظك من الشيطان، هو الذي يقيك من إبليس. ومن لم يذكر أصبح فريسة للعدو أو لقمة سائغة كما يقولون، يعبث به الشيطان كما شاء. أرأيتم معاشر الأبناء لو أردنا أن نعصم أنفسنا مما يدسيها من تلك الآثام، نعم نحن نعرف أن كلمة السوء يقولها العبد تنعكس آثار ظلمة على النفس، بلها عفون ونتنا. أن النظر المحرمة يلقيها الرجل على امرأة لا تحل له، هذه النظرة العامدة لها انعكاسها على الروح البشري ظلمة إذا لم يبادر بصقلها ومحوها وإزالة أثرها، سوف تتحول إلى مرض يهلك به. إن الكلمة النابئة التي تؤذي المؤمن وتجرح عاطفته أو تكسب حزنا أو هما، هذه الكلمة أثرها كرصاصة تضرب بها جسم حيوان. إن القرش الحرام يأكله عبد الله تنعكس آثار على النفس عفونة وظلما. تنتبهوا إلى حقيقة ينبغي أن لا ننساها، إذا كانت كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تحمل كمية من التزكية والتطهير، فإن كلمة باطلة كذلك تحمل ما يدسي النفس ويلوثها أكثر من الحمأة وأكثر من الطين وأكثر من الأذى والقذر. نحن مأمورون يا معاشر الأبناء، مأمورون أن نستقيم على طاعة الله ورسوله، إذ لا كمال ولا سعادة إلا على الطاعة. لما لأن الطاعة ما هي إلا أوامر ونواهي. الأوامر الصارمة الصادقة هي أننا نقول ونعتقد ونفعل، وذلك الاعتقاد وذلك القول وذلك العمل عبارة عن مولدات الحسنات. إذا لم تعتقد الحق ولم تقل الخير ولم تعمل المعروف، على أي شيء تزكو هذه النفس؟ حدثني لربك، تغسل ثوبك الأبيض بماذا؟ لا بد من أداة تطهير وتزكية في الأجسام وإلا لا؟ قولوا نعم، لا بد منها. الروح البشرية تتجسى كما تتجسى الثياب، وتحتاج في تنظيفها في تطهيرها لتكون مشرقة يقبلها الله في جواره، تحتاج إلى ماء وصابون، تحتاج إلى عقيدة أمر الله العبد أن يعقد عليها قلبه، تحتاج إلى كلمات ما قالها عبد إلا انعكست آثارها حسنات مشرقة، تحتاج إلى عمل من إماطة الأذى عن طريق المسلمين إلى الرباط والجهاد في سبيل الله. هذه الأوامر عبارة عن أشياء نستعملها في تزكية أنفسنا، فإذا لم نستعمل هذه الأدوات المزكية خبروني على أي شيء تزكو النفس؟ إذا كانت الأجسام لا تطيب ولا تطهر إلا على المصالح والمادة المزكية المطهرة الصالحة، فالروح من باب أولى. وقد سمعنا الله يقول قد أفلح من زكاها، وسمعنا الرسول يقول اللهم آت نفسي هداها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا معاشر الأبناء، لو أن مصلحا دخل قريتنا أو مدينتنا وساءه ما يسمع ويرى، صلاة مضيعة، أباطيل وشرور ومفاسد تظهر له في كل مكان وفي كل بيت، فخاف على هذا المجتمع أن يخسف به أو تنزل به محنة، فإن الله كما تعرفون عنه شديد العقاب شديد البطش، ضرب لنا الأمثال وأرانا في الأمم المثلات. لقد أخذ الله أمة بكاملها من أجل الفاحشة، وأخذ أمة بكاملها من أجل التلصص والسرقة، وأخذ أمة بكاملها من أجل الكبر والعتو، ونحن من يؤمننا؟ ليس لنا من يؤمننا إلا الله، والله وضع للأمن وضع شروطا وأسبابا وأدواته وعوامله. أردنا أن نصلح، فبأي آلة نصلح أنفسنا وإخواننا وأخواتنا؟ اسمع يا عبد الله، الذكر فقط، ولا تقولوا بي صوفية أو طوقية، انتبهوا، والله إنني لأتكلم معكم على علم من ربي. العلاج السريع الناجع أن نلتزم بذكر الله، أن نشغل فراغنا أوقاتنا بذكر الله. وهل تتصورون يا أبنائي، وأنتم ما جربتم، هل تتصورون أن أحدا يذكر الله بلسانه وقلبه وتواطأ القلب واللسان ويستطيع أن يمد يده ليؤذي مؤمنا في ماله أو عرضه أو جسمه؟ والله ما استطاع. هل تتصورون أن عبدا التزم ذكر الله ولازمه يجلس ساعة يلهو فيها ويلعب؟ والله ما كان. هل ترون أن عبدا التزم بذكر الله وأحب الله ورغب فيما عند الله وخاف الله وعاف عظمة الله فأخذ يذكر بلسانه وقلبه يستطيع أن يجلس مجلس طاولة يلعب القمار فيها؟ ممكن؟ والله ما كان. وإن شئتم فلسفنا القضية وقلنا مرد الإصلاح أن يذكر الله. إذا أردنا أن نستقيم فلنذكر الله. إذن والذكر معاشر الأبناء ينبغي له ما يلي: أولا أن يكون بالكلمات والألفاظ التي شرعها الله ليذكر بها. أما أن تذكر الله بقصائد شعرية أو بكلمات عربية أو عجمية ما شرعها الله ليذكر بها فإن الذكر بها لا يهيئ لكمال، لا ينتج ولا يولد الحسنات. فأول شرط أن يكون ما تذكر به الله مما استحب الله أن يذكر به. والدليل على استحبابه تعالى أن أنزله في كتابه أو أنطق به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أول شرط، أن يكون اللفظ أو تكون الكلمة أو الجملة التي تذكر الله تعالى بها أن تكون مما شرع الله. وهذا مبني على قاعدة عرفتموها، أن الله عز وجل إذا شرع كلمة يقولها العبد أو حركة يتحركها العبد إيمانا واحتسابا يجعل فيها قوة التأثير على النفس، مادة التزكية والإصلاح. نظيرها لما خلق الله التمر جعل فيه مادة الغذاء للجسم البشري، لما خلق التين والزيتون والحبوب والثمار واللحوم والبيض أوجد فيها ما يسمونه بالفيتامينات وإلا لا؟ لما؟ لتغذي الجسم البشري. الجسم البشري على هذا الغذاء ينمو ويصلح إلى غاية أجله. إذن فالله عز وجل إذا قال قولوا لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة تحمل كذا، لا أقول ميليغرام، تحمل كذا قنطارا من تزكية النفس البشرية. والدليل اسم من أكرمه الله فقبضه وهو يصرخ بكلمة لا إله إلا الله. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إلى أي شيء نرد هذه الحقيقة؟ إلى أن هذه الكلمة تحمل أطمانا من الحسنات، تحيل السيئات هكذا إلى بخار تتلاشى أمامها لقوتها. هذا المركب من أعظم المركبات. ما من عبد يقول لا إله إلا الله موقنا بها مخلصا عالما بما يقول إلا ودخل الجنة. كيف دخلها وهو كما علمناه مظلم النفس منتنها عافنها من أوضاع الجرائم الموبقات؟ الجواب لأن هذه الكلمة غسلته، تبخرت تلك الذنوب أمامها وتلاشت لقوتها. نظيرها يا معاشر الأبناء كلمة الشرك. أسائلكم بالله ما علمتم أن العبد يرتد ويخرج من الإسلام من أجل كلمة وإلا لا؟ هذا مما أجمع عليه أهل الإسلام، أن الكلمة يقولها العبد من سخط الله، الكلمة كلمة الشرك يخرج بها من الإسلام، يقال ارتد خرج من الإسلام، فليستأنف الإسلام من جديد. لما؟ لأن تلك الكلمة تنسب أيضا كل حسناته وتبددها. ها فلهذا الذكر الذي نطلبه ونريد أن نعيش عليه يكون بالكلمات الطيبات التي شرع الله تعالى في كتابه أو شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا أن تأتي بها كما وردت فلا تزيد فيها ولا تنقص منها ولا تقدم بعضها ولا تؤخر البعض، تحافظ على أدائها كما شرعها الشارع. فلو زدت فيها حرفا أو نقصت آخر أو قدمت كلمة على أخرى فإن مفعولها يبطل فلا تنفع. إليك مثالا، لو قلت إلا الله لا إله، إلا الله لا إله، هذه تنفع كما تنفع لا إله إلا الله؟ هذه اختلت وبطل مفعولها وما أصبحت ذات تصريف إلا سيئا وعكسيا. لما؟ لأنك أخللت فيها بالتقديم والتأخير. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه ذكرا ثم استعرضه ليسمع هل حافظه أو لم يحفظه، فأخذ الرجل يعرض حفظه حتى انتهى إلى قوله وآمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال وآمنت برسولك الذي أرسلت، فقال رسول لا قل وآمنت بنبيك الذي أرسلت. أسائلكم نفسي، لما الرسول يوقف الرجل ويصحح له هذا الخطأ وما هو في الحقيقة بخطأ؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي هو الرسول، الرسول هو النبي، كل نبي كل رسول النبي. ولكن نحن نقول هذا وعندما نعرف السر أن هذه الكلمة لا تنتج ما تولد الحسنة إلا إذا أديت على هذا النمط على هذه الصورة. فقال قل ونبيك الذي أرسلت، لا تقل ورسولك الذي أرسلت. ومن أمثلة هذه الحقائق كثيرة. أقرب مثال عندنا، لو أردنا أن نقف يوم عرفات في جبل أحد لا في جبل عرفة نكون قد حججنا. لما جبل أحد أفضل؟ ما حججنا. لو وقفنا العاشر بعد التاسع أو وقفنا الثامن عامدين وقلنا هذا العام الظروف غير كذا نقف يوم خمسة من الحجة، هل يقال حج؟ ما حججنا. لما؟ لأن الشارع إذا أوجد عملا أي شرعه أو قولا شرعه من أجل أن يوجد مادة لتطهير النفس وتزكيتها. من لم يفهم هذه الحقائق ما عرف كيف يعبد الله، يعيش على البدع فلا ينتج أبدا. إذن الذكر نشترط له أن يكون باللفظ الذي شرع الله ورسوله، وأن لا تزيد أو تنقص، لو تزيد حرفا أو تنقص وقتا مفعوله. ثالثا أن تحاول أن تجمع بين قلبك ولسانك، أن يتواطأ ويتفق القلب واللسان. نعم ذكر الله بالقلب وحده ينفع ويولد، وذكر اللسان أقل مفعولية وتعصيها إن لم يوافقه القلب، وإن كان ينفع. إلا أن العادة إذا الإنسان بدأ يذكر أحيانا يبدأ بقلبه وإذا باللسان ينطلق مع القلب، وأحيانا يبدأ بلسانه ولا يلبس أن يحيى قلبه وأن ينطلق يذكر الله مع اللسان. هذا هو الذكر. فلنتعلم الأذكار المحمدية، فلنتعلم الكلمات الطيبات التي يحبها الله. أما سمعتم قول رسول الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا رسول الله يخبر عن الله كلمتان اثنتان خفيفتان على اللسان لا ثقل فيهما أبدا، ثقيلتان في الميزان يوم ما توزن الأعمال، هذه كجبل أحد، حبيبتان إلى الرحمن. من أراد أن يتملق الله ليقضي حاجته فليتملقه بما يحب. ولغفلتنا ولعدم بصيرتنا معاشر المستمعين، أنا لا أعنيكم أعني عامة المسلمين، يجهلون قيمة الذكر لأنهم ما جلسوا يوما في حلقة هل يتعلمون. يقضي الرجل 60 سنة في المحراب أو في الآلة صانعة أو على المنبر كاتب أو عامل ولا يجلس الذكر، كيف يتعلم؟ كيف يبقى له الإيمان؟ أنا أقول كيف يبقى الناس مؤمنين وقد غفلوا عن الله وتركوا ذكر الله؟ اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور نصف الإيمان، أكثر ما يطلق الشطر على النصف كما هنا، الطهور شطر الإيمان. وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. عرفنا هذا الآن بواسطة هذه المكتشفات العصرية الحديثة، وإلا ما كان الناس يفهمون معنى تملأ ما بين السماء والأرض. إذا قلت سبحان الله والحمد لله تأخذ تتموج في الأثير ويزكيها الله وينميها حتى تملأ ما بين السماء والأرض، وتعطاها في ميزانك وتجزى بها. معاشر الأبناء، أطيل وليس من الخير أن أطيل، ألخص هذه الكلمة. نحن نشكو من انكباد إخواننا على الأغاني والمزامير، آلمنا هذا لأنه صافهم عن ذكر الله، قوى فيهم غريبة حب الحياة، أنساهم الدار الآخرة. نشكو من إخوان لنا إذا تكلموا بالسوء ونطقوا بالهزر، وليس من حق المسلم أن يرفض بغير الطهر والصفاء، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. التحيات لله والصلوات والطيبات. يسوءنا أن نسمع أن أبناءنا يعيشون على الخلاعة والدعارة خارج ديارنا، يسوءنا أننا أصبحنا نتكالب على الربا. متى أبيح الربا؟ أنزل كتاب بعد القرآن أم بعث نبي بعد محمد؟ لما يباح الربا علنا ويخبرك رجل بأنه أخذ كذا وكذا؟ لما هذا؟ نشكو من ظاهرة السفور ومن الآلات التي تحرك الأصابع، فأصبحت تشاهد البنت المسلمة ديار النبي في ديار الله تكشف عن وجهها وترفع راسها تتحسس المجتمع. نشكو أيضا من خلف الوعد ونكد العهد شاع فينا وانتظم حياتنا، نشكو من الحسد، من البغضاء، من تمزيق الصلات، نشكو من الكبر أيضا، آلاما نشكوها ولا نشكوها إلا إلى الله، فهل من دواء؟ الدواء ذكر الله. الذاكرون أحياء والناسون أموات. ذكر الله ليس ذكر حلق الصوفية بألفاظ مبتدعة شنيعة هو أي لا، ذكر الله يتواطأ القلب فيه واللسان بأسماء الحسنى وصفاته العلى بكلمه الطيب وكلام رسوله الحبيب. تذكر الله وكأنك مع الله، إن الله يقول أنا مع عبدي متى ذكرني وتحركت في شفتاه. فهذا الذي هو بين يدي الله يستطيع أن يعصي الله؟ كيف يتم هذا؟ يعلم أنه بين يدي الله، الله يسمع ويراه، ثم يقوى على أن يعصي الله؟ والله ما كان أبدا. فالعلاج ذكر الله، أن نلتزم بذكر الله وأن نختار الكلمات الطيبات ونملأ بها فراغنا، وما عندنا في الحقيقة فراغ ولكن يوجد هذا الفراغ. فكل كلمة لا تحقق درهما ريالا لمعاشك ولا حسن لمعادك فهي كلمة لغو، وأنتم ممن قال الله فيهم والذين هم عن اللغو معرضون. ما عندنا والله دقائق نسمع فيها غير ما يرضي الله، أو نشاهد فيها غير ما يزكي أنفسنا، فضلا عن ما يزكيها ويخبثها ويلوثها. أرجو من الأبناء والإخوان أن يلتزموا الآن بمبدأ ذكر الله، ثباتم وقد عرفتم أطيب الكلمات وأفضلها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.